على الليل يا حبيبي. يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني يا حبيبي يا حبيبي. أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني يا حبيبي يا حبيبي. وسرت ذكراك طيفا أهام في بحر ظنوني ينشر الماء لست أدري يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي من أنا أين أنا. أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني حبيبي يا ذكراك طيفا أهام في بحر ظنوني ينشر الماء أنشر الماضي Oh. كانت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني. ينشر الماء انشر الماضي ظلالا كنا انسا انسا وجمالا فاذا قلبي من قلبي قريبة كم أنادي يا بعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريبة كم أنادي.

حنيني أن يذوب. تقبل الدنيا على أجل اللهوات، تقبل الدنيا على أجل اللهوات أنسا وطيبا وفؤادي thank you. رواه يا ليل طالت بي سهري أسامرها حتى سرت فيك نسمة السحر ما زلت في وحدتي أسامرها حتى سرت بين ماض لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي عن خيالي لا تغيب وأمان صورت لي في غد لك يا حبيب لحبيب بين ماض النوم والنعام قلتي والليل ردد أنتي النوم أنا أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ هدى الحيران في ليل الظلام، أين أنت الآن؟ Thank you. أقرأ فيها صفحات من شغولي. بين ماض لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي لا تغيب، وأمان صورت لي في غد لك يا حبيب لحبيب. بين ماض لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي لا تغيب، وأمان صورت لي في غد لك حبيب لحبيب. النوم ودع مقلتي، والليل ردد عنتي، والليل ردد عنتي، والفجر من غير ابتسامك لا يبدد وحشتي. هدى الحيران في ليل الظلام، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ هدى الحيران أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ تاه فكري بين أوهامي وأطياف المنى، لست أدري، لست أدري، لست أدري يا حبيبي، يا حبيبي، يا حبيبي، من أنا؟ أين أنا؟ داني Thank you.